قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. الدولة الإسلامية بخير ويمن وبركة، وعيدكم مبارك كما يقول إخواننا العرب والسعوديون والخليجيون. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أن أرحب بضيف الكريمين فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن. أهلا بك شيخ عبد الرحمن. أيضا اسمحوا لنا أن أعتذر عن عدم وجود الشيخ إبراهيم عبد العليم في هذه الحلقة نظرا لأداء فريضة الحج، تقبل الله منا ومنه إن شاء الله. أيضا أرحب أعزائي المشاهدين باسمكم بالأستاذ الدكتور علي رمضان استشاري الطب الرياضي والإصابات بكلية الطب بفرنسا، المحاضر بهيئة الإعجاز العلمي للقرآن. مرحبا بك استاذ دكتور. اهلا بك. يعني اعزائي المشاهدين كل سنه وحضراتكم طيبين، ونبدا لان الوقت ضيق، ويبدو ان حلقه اليوم ان شاء الله ستكون فيها زخم وكثره ومعلومات كثيره. لا اريد ان اطيل على الساده المشاهدين الكرام حتى ناخذ اكبر قدر وقسط من المعلومات حول ما نتحدث عنه اليوم من ضيوفي الكرام. شيخ عبد الرحمن، في عجاله تكلمنا عن السحر وانواعه في الحلقات الماضيه وتعريفه أيضا وغير ذلك، يعني بعضا من طرق العلاج نذكر بها السادة مشاهدينا، وهذا يحدث على مدار الحلقات في للمتصلين تحديدا. تفضل. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن الله تعالى ما أنزل من ما وضع من داء إلا وأنزل له دواء. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما أنزل الله تعالى من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أما عن طرق العلاج فإنها تنقسم إلى قسمين: في طرق علاج خاصة لحالات خاصة، وفي طرق علاج عامة يفعلها كل الناس. طرق العلاج الخاصة مثلا قال الله تعالى في الآية الثانية بعد ما تقول من سورة البقرة في آخر الآية: يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالله عز وجل تكلم عن صحة التفريق ما بين الزوجين، فهذا لو علاج خاص في حالة خاصة مع أعراض خاصة يعالج به. طب عندنا طرق عامة، في طرق خاصة كذلك برضو، زي المرأة اللي عندها النزيف المختص بالسحر لها علاج خاص كذلك، لأن عندها أعراض خاصة تحتاج إلى علاج خاص. يعني إيه مثلا سحر التفريق له علاج خاص؟ يعني مثلا المريض أقول له أكثر من قول الله عز وجل في الآية الثانية بعد المئة الأولى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، أكثر من قراءة هذه الآية. اغتسل مثلا بماء بورق السدر مثلا، لأن ده ذكر أصلا فيه أن هذا عند التفريق بين الزوج والزوجة بيستخدم الماء المقروء عليه مع ورق السدر. ده اللي هو العلاج الخاص. الطرق العامة هذه وردت في كتب السنة، وردت عن الصحابة أو عن التابعين أو عن السلف الصالح. نضرب على ذلك مثال، وأتمنى الجمهور الحبيب يعني يكون معه ورقة وقلم ويسجل، أو ينتظر الحلقة في الإعادة إن شاء الله. إلا فجرا قبل الفجر إن شاء الله. ثلاثة إلا ربع. من هذه الطرق العامة ما ذكره الإمام مالك في موطئه بسند صحيح من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها لما سحرت دخل عليها رجل سندي فقال: يا عائشة إنك مسحورة أو إنك مطبوبة كما في لغة العرب. قالت: ومن طبني؟ يعني ومن سحرني؟ قال: علامتها كيت وكيت، يعني علامة التي سحرك الجارية التي كانت تعمل عندك لها علامات أن معها طفلا رضيعا. وبالفعل أرسلت أمنا عائشة فوجدت هذه الفتاة بالفعل الجارية التي كانت تعمل عندها تحمل طفلا رضيعا وكان ساحرا، هذا ليس يعني لم يكن من الصالحين. ثم كان الحال أنها أخبرت في منامها: عليك بماء من ثلاثة أبؤر. أبؤر يعني آبار. الماء الجوفي يعني في الآبار الجوفية شرط أن تتصل الآبار بعضها ببعض. يبقى يعني الثلاث آبار يوصلوا لبعض. واضحة الصورة يا محمد؟ يعني ماء. طب ودي نعرفها ازاي؟ عليك بثلاثة أبؤر. أقول لحضرتك نجيب الماء المعدنية وخلاص. جميل، الله يرضى عنك. يعني أنا كان معي أخ ليبي بالأمس، فأنا بسأله وأقول له: هل الأبؤر عندكم يتصل بعضها ببعض؟ قال: من أيسر الأمور، ده عندهم عادي. عندنا في مصر هذا ليس من اليسير. فبنقول ونحن في حالة الاضطرار أأتي بالماء المية المعدنية اللي بنستخدمها في المحلات. بس ثلاث شركات مختلفة. جميل جدا. ثلاثة أنواع مختلفة. فهمنا. في قصة أمنا عائشة لم يذكر أن يقرأ عليها شيء. لما أذكر سورة البقرة ولقيت الكرسي ولكن تستخدم مجردة كهذه. فإن فعلها الإنسان مجردة كما فعلت أمون عائشة هو الخير، وإن فعلها كما قال بعض السلف أن يقرأ عليها آيات الكرسي أو خواتيم البقرة والإخلاص والمعوذات وبعض الآيات التي وردت كما في سورة البقرة وفي طه وفي يونس وفي الأعراف عن لفظ السحر أو آيات الرقية فلا بأس بذلك. يقسم هذا ماء إلى نصفين، يشرب النصف الأول والنصف الآخر يغتسل منه على 7 أيام متتالية يبرأ بإذن الله. هذه تسمى طريقة عامة. يعني طب هذه الكميه، ما احنا ما وصلناش للكميه، ما احنا قلنا يعني قلنا 7 ايام. يعني الماء قد ايه؟ يعني مثلا 20 لتر ماء مثلا. يعني بس كذلك من الطرق العامه الطريقه التي ذكرها وهب بن منبه وذكر الامام الحافظ ابن كثير في التفسير، قال عن وهب بن منبه قال يؤتى بسبع ورقات من سدر، ورق السدر او النبل، فتدق بين حجرين دقا جيدا او تضرب في الخلاط، ثم توضع في اناء به ماء، يعني يصب هذا الورق، يوضع هذا الورق في الاناء الذي به ماء، ثم يصب على رأس المريض دفعة واحدة على 3 أيام متتالية، وإن احتاج يزيد على ذلك. فكذلك هذه كذلك من الطرق العامة التي تكلم عليها أهل العلم. هناك طريقة ثالثة لنرجع الكلام لأخنا أستاذنا الدكتور علي، طريقة ثالثة ولكن تحتاج إلى شيء من التفصيل، سأذكر الطريقة ثم الشرح بعد كلام الدكتور علي. هذه الطريقة يعني أنا أقول جربتها في 16 عاما في أمر الرقية بفضل مالك الملك، حتى في الحالات التي زادت على 10 سنوات في العلاج تأتي بنتائج طيبة جدا جدا جدا. أولا نأتي بتمن كيلو من السنة مكي بواحد كيلو عسل أبيض، 8 كيلو من التلبينة إلى الشعير المطحون، 1 كيلو من التمر، 8 كيلو حبة سوداء، 10 جرام من المسك الإنجليزي، 8 كيلو قسط بحري، 10 لتر من 3 أبقر، 8 كيلو ورق سدر. كل هذه الأشياء بهذه الكميات يقرأ علي سورة البقرة كاملة، تقسم سورة البقرة على جميع الأشياء. تخيل بأن ده المسك وده التلبينة وده العسل، طب أنا أريد أن أقرأ، كيف أقرأ؟ أبدأ من أول سورة البقرة بلا توب عليك بدني، وبعدين أقول الحمد لله رب العالمين، قرأت أول 5 صفحات أترك هذا المسك مثلا، جيت على الزيت أقرأ 5 اللي بعدهم، يعني أقسم سورة البقرة كل على من العطار. يعني كل الحاجات دي من العطار موجودة عند العطار، يعني مش هيجيبها من كذا مكان ولا بتاع ولا حاجة، موجودة عند العطارين بكثرة. يعني لو رجع عزام مشاريل، لو رجعته الحلقة في تمام الساعة 3 إلى ربع إن شاء الله النهاردة في الإعادة، تسجلوا هذه الأشياء ورا الشيخ عبد الرحمن من لم يستطع تسجيلها، وهي كلها في مكان واحد أي عطار، ويكون عطارة كبيرة شكله كده. أنا أقول للناس نصيحة قبل أن أفصل بعد كلامنا الدكتور علي، ومن أجود ومن أفضل ومن أحسن ما يعالج به السحر المأكول أو المشروب أو الموجود في البدن استخدام الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أدويتكم، يعني من خير ما يعالج به المرء، الحجامة والقسط البحري. طيب دكتور علي، يعني أتى دور الحجامة ويتحدث فيها أهل التخصص، يعني نرحب بك ثانية وكل سنة وحضرتك طيب، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة أنا كنت في عملي في هذا الوقت في المملكة العربية السعودية في جدة، كنت مسؤول عن علاج القسم الأمراض الروماتيزمية والإصابات، فكان بيجي لي مرضى، فمن ضمن القصة المرضية اللي أنا باخدها العلاج السابق، فأجد واحد يقول لي أنا علقت بالحجامة. فالحقيقة أول حاجة قلتها يعني إيه حجامة؟ كان الرد يا راجل بقى اسمك علي رمضان ومطولي، ده أنا مش عارف يعني إيه حجامة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث رواها الإمام البخاري ومسلم قال خير ما تداويتم به الحجامة. بخاري ومسلم. هي رجعت وجدت فعلا هذه الأحاديث مذكورة. يعني لما تعددت المرضى اللي هم بيقولوا لي عالجوا بالحجامة، طبعا كطبيب بسأله يعني خفيت استريحت، أنا ماليش غير في البحث العلمي واللي شفته بعناية بالضبط، يعني كان رد كويس جدا منهم، احنا شفنا نتائج كويسة جدا منها. فالحقيقة كنت متشوق، قلت له ما نفسي أشوف حد في المملكة بيعمل الحجامة. فواحد أخ طيب قال لي بكرة الصبح قابلني بعد صلاة الفجر وأنا هوديك لأشهر واحد في المملكة بالحجامة. المملكة السعودية ولا المملكة المتحدة؟ لا لندن. السعودية. فرحت فعلا لهذا الأخ، قابلنا بعد صلاة الفجر. أنا الحقيقة كنت متصور ده بادي بدر قوي بعد صلاة الفجر، دكتور مشهور جدا أو شيء. وجدته مدخلني دكان، ووجدت أخ حضرمي سعودي وفي مرضى جالسين على الأرض، وهو حاطط زي شيء بيشفط من رأس المريض. أحيانا أول مرة أشوف حاجة يعني إيه حجامة. فالحقيقة كان موقف كطبيب غير مقبول يعني. منظر اللي انا شايفه قدامي ودم بيتشفط. ما درسناش في الكتب. لا درسناه ولا شفناه. وهو كان متخوف مني واجبني لابس قميص وجرافات. انا عامل حسابي هرجع لعيادتي مباشره يعني. فكان حاولت اساله ايه الفوائد بتعمل ايه. فهو كان يبدو قلق مني فاكرني جاي اكشف. قلت له لا انا موقن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بس نفسي افهم ايه اللي انتوا بتعملوه يعني. انا عايز اعرف النتائج أتعلم. كويسه دي منين. فعلى استحياء شديد اداني بعض النقاط اللي دي بنستخدمها يا دكتور للصداع والالام والحاجات دي. وحسيت ان هو عايز ينهي اللقاء باسرع وقت. شكرت ومشيت. وانا ناوي نيه شديده لا يمكن ان تطبق سنه الرسول عليه الصلاه والسلام في دكان او ناس قاعده على الارض ومفيش تعقيم مفيش اي شيء. وشلت هذا الموضوع من دماغي بالكامل. وفي احد الايام وانا قاعد في عيادتي وجدت رجل داخل عليا سعودي سعودي فلسطيني. السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام. قال لي انا ظهري تعبان جدا وانا خدت ادويه وعملت كتير وانا عارف مفيش حاجه هتريحني غير الحجامه. لقيته بيقول لي اعمل لي الحجامه يا دكتور. قلت له انا ما اعرفش اعمل حجامه. قال لي بس يا دكتور علي انا هقول لك الموضوع مش صعب ولا بتاع. فقال لي جيب كاس انا جايب لك مشرط معايا. كل اللي هتعمله انك هتجيب ورقه وتولعها تحطها في الكاس تحطها على المكان اللي هشاور لك عليه. تستنى 5 دقايق بعد كده تشيل الكاس وتعمل تشريط وتحطه تاني. قلت له انت عايزهم يروحوني بكره من السعوديه احنا قاعدين في مركز طبي. قال لي معلش ارجوك يا دكتور احيانا انا من تشوقي ان اعرف ايه اللي بيتم. قفلت باب العياده بتاعتي قلت جرب وضرب وعملت اللي هو قاله لي بالظبط. وجدت فعلا بعد التشريط بدا يخرج شويه دم وبدا يزيد في الكوبايه. 5 دقايق قال لي شيل. شلت نظف نظفت. لقيته بيقول لي جزاك الله خير انا ظهري احسن دلوقتي. قلت له بالبساطه دي. قال لي الحمد لله ومشي. طبعا حضرتك انا كنت مندهش جدا يعني. يومين لقيت المدير قسم الرياضي عندنا ده دكتور مدرب مصري نعم لبيته بيقول لي حضرتك انا ظهري مش قادر عليا يا دكتور علي وانا مش قادر العب ومش قادر اشوف شغلي. اعمل لي الحجامه اللي عملتها للاستاذ كذا المره اللي فاتت. قلت له انت ناويين لي على ايه بالظبط؟ قال لي ارجوك انا تعبان جدا والا والله هسيب لك المركز وامشي. فلحقت برضه اتشجعت اكتر وبدات اعمل له نفس اللي عملته مع الاخ السابق. طب دكتور علي يعني تم حضرتك انك انت عملت اكتر من عمليه وبالتالي رجعت بعض المراجع والكتب ويعني خلاص واصبحت استاذا في هذا. عايزين نقول يعني دورنا بقى في السحر ايه والعلاج يعني علاج المس والسحر والحسد والحاجات دي. اتفضل. دورنا في السحر برضه جه نتيجه ان مرضى كثيرين من ضمن الاسئله المرضيه بيقول لي انا علقت بالقران. اقول له يعني ايه علقت بالقران؟ يقول لي ايه يا دكتور في المملكه هنا مساجد كثيره جدا تحت اشراف المملكه شخصيا عاملين حجرات للعلاج بالقران وامام المسجد هو معين وبياخذ راتبه من المملكه هو الذي يقوم بعلاج الناس بالقران. قلت له بالقران؟ قال لي ايوه في ناس كتير بتتحسن جدا. ده مدخل تاني بقى. انا طبعا ذهلت يعني. فقلت له طب انا نفسي اشوف يعني اجي معاك مره اشوف. فاستاذن لي الامام ورحت فعلا معاه ودخلني حجرة فوجئت ان كل الحجرة عاملينها بالموكيت. والامام بدأ وجدت جنسيات مختلفة سعوديين مصريين يمنيين موجودين وبدأ الرجل الامام يقرأ بالقرآن. والحقيقة وجدت بعض التشنكات وحاجات غريبة بتحدث امامي يعني. قضيت ساعة على ربع وجي وقتي فمشيت. وبقيت اشتياقا لهذا الامر كل ما اجد كتاب في هذا وكتب كثيرة جدا معقولة اقرأ فيه. الى ان دخل علي يوم احد المرضى السعوديين اخ ما شاء الله لحيته طويله وزوجته منقبه داخله معاه ولقيته بيقول لي يا دكتور علي انا عندي صداع شديد جدا واقسم بالله لو الامام ابن الباز قال لي خد سم وموت دلوقتي بس لا اعتبر منتحر انا هاخده واموت من شده الصداع يا دكتور. طبعا قال تصور حضرتك واحد عنده 32 سنه نفسه يموت من شده الصداع. ويا دكتور انا هو كان شغال في الخطوط السعوديه وحضرتك تعلم دول بيلفوا العالم. قال لي انا ما سبتش بلد في العالم او دكتور الا ما رجعتوش. كل فحوصاتي كل شيء عملته ما في اي حاجه عندي. وانا قلت نفسي اعمل الحجامه. طب كيف ربطت بين السحر والحجامه؟ هقول لحضرتك نفسي اعمل حجامه. خلاص انا جربت كل شيء في الوجود. فدخلت حضرتك في الحجره وانا بدات اربط يعني المشوار الطويل ده. كنا حضرنا رساله دكتوراه تبع الصين عن طريق الحجامه فبدات اعرف النقاط الخاصه بالامراض المختلفه زي ما بيعملوا في الصين بالظبط. والحجامه مش بس موجوده حضرتك عندنا في الصين في امريكا في المانيا. لكن انا عايز اقول ان النقاط اللي استخدمتها للمريض هي نقاط الابر الصينيه اللي خاصه للصداع. وانا متعود الحقيقه للمرضى بدل ما هو قاعد نص ساعه ساعه ساكت بكون مولع اذاعه القران الكريم، فحطيت له الكاسات وسبت جنبه الاخوه المساعدين، كان ولد اندونيسي واخت فلبينيه، ودخلت اكمل انا كشفي في الحجره الاخرى. رجعت بعد 5 دقايق بمر عليه لقيته عامل كده وبيطلع رغاوي من بقه. المنظر ده كطبيب قلت ده مات، شفناه كتير. ومات ما في السعوديه دي معناها نهايتك كطبيب، يعني مفيش خلاص تفاهم يعني. فطبعا بين الحجره وبين منظره الدقيقه دي المشي والله كما تكون سنه كامله قضيتها وانا بقرب منه. وانا الحمد لله دي عملتها يجي 100 مره ما عملتش اي حاجه غلط يعني. فقربت منه انا متصور فعلا روحه طلعت، حطيت ايدي على نبضه فوجئت انه مازال بيعمل، سمعت قلبه مازال شغال، لكن هو مازال في حاله غيبوبه. اثر الجن والرغاوي انا ما اعرفش لسه. انا اول مره اقابل مثل هذه الامور. فبدانا نكمل شفط، طلع دم كتير وبعدين برضه هو في حاله غيبوبه. بعد ما خلصنا بدات اشيله انا والمساعد على السرير ننقله يعني. اول ما طلعته على السرير كل ده مغمض عينه لقيت واحد بيزعق بعلو حسه، انا هوريك، انا هعمل فيك، انا لازم ادخل فيك وفيها فيها، بيقصد زوجته واقفه جنبي كل ده مغمض عينه. اللي معايا من شده صوته يعني سيد حضرتك يوصل خارج الاستوديو في 10 تمتام، رموا الاولاد اللي معايا رموا واتخضوا وجريوا. طب دكتور يعني عشان عندي اتصالات انا مش هقطع على كلامك، انا معلش عفوا دلوقتي انت خلاص هذه الواقعه لفتت نظرك ان في شيء اسمه الجن كما لفت نظرك من قبل عن الحجامه. يعني قل لي بقى يعني في نصف دقيقه كيف وفقت بين الاثنين واصبحت تعالج هذا وده؟ بس حاجة عشان نعرف يعني لازم يعني انا الحقيقه مش عارف اعمل له ايه وما اعرفش، لكن هو لما قال لي ادخل فيك وفيها انا بدات افهم ان ده حاجه غير طبيعيه ولاول مره اقابلها وملهاش علاقه بالطب. ملهاش علاقه بالطب. تمام. طب مش عارف اعمل له ايه الحقيقه يعني، وانا لا انا فقيه ولا عالم ولا اي شيء. فبدات اقرا عليه الصور الصغيره اللي احنا عارفها، فوجئت بيه حضرتك بعد 7 دقايق من القراءه ان هو بيصرخ وبيقول لي خلاص هخرج اضغط على بطني. بدات اضغط جامد جدا اضغط ويصرخ. رحت النادي كان المحاسب الوحيد الموجود وبدا صور 2 بيضغطوا على بطني انسان واحد. مره واحده لقيته على صرخة واحدة بيصرخ زي ما يكون أم البيبي بيخرج منها، وبعد كده فت عينيه. وبعدين لقيته بيبص لي، ومرة واحدة لقيته مسك إيد الفقير الله وقبلها، وأنا مندهش يا بقول لحضرتك دقائق مش عارف إيه اللي بيحصل يعني. المهم بعد كده قام راح اتوضى ورجع، بقول له جزاك الله، بيقول لي جزاك الله خير، قلت له طيب استخدم المرهم ده وأشوفك بعد يوم إن شاء الله. أنا جيت تاني يوم بسأل زوجته، حمدت ربنا إنه فاق وقام. ده في يعني هاي بقول حضرتك لقيته داخل بعد يومين جاي وهو سعيد جدا، وجه آخر تاني خالص ويدعو ويشكر. فبقول لزوجته أنت حكيتي له إيه اللي حصل يا مدام؟ لقيته بيقول لي بقى حاجة غريبة، بيقول لي يا دكتور أنا كنت حاسس بكل شيء بس مش قادر أنطق. متكتب. لأن هو كان ماسك لساني. طبعا والحمد لله ربنا عافاه من الصداع وقعدنا بقى تصاحبنا. نعم. وجولي بقى حضرتك. طيب. مرضى ناخد الاخت دعاء يوسف. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف اتفضلي؟ ممكن امشي شيخ عبد الرحمن؟ اتفضلي معاك شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا دلوقتي في اولى جامعه وانا في ثانيه ثانوي وانا بصلي بالليل قبل الفجر حسيت برعشه في رجلي وضيقه في صدري جامد. طب ارفعي صوتك يا دعاء. ايوه. دي في صدري جامد جدا وكنت خايفه، رحت جنب ماما وكده هوت اسبوع كامل تعالجت عند الدكاتره ما عندكيش حاجه. بعد كده رجعنا للشيوخ مش عارفه، واحد قال لي سحر، واحد قال لي مس، واحد قال لي حسن. يا اختي دعاء هي كانت بتصلي الفجر وهي في ثانيه ثانوي، هي دلوقتي في اولى جامعه بتصلي الفجر وهي في ثانيه ثانوي فحست بالضيقه دي. ضيق في صدرها. طيب ثم اتفضلي. فرحت للشيوخ، واحد قال لي كذا سحر، واحد قال لي حسن، واحد قال لي مس، واحد طلع لي السحر قدامي. بعد 7 شهور خلاص خلصت الحكايه وخفيت الحمد لله. السبت اللي فات وانا جنب بابا في العربيه كان وسط دماغي كده هو وجعني قوي، كنتش قادر اكل، كنتش قادر اتكلم، وضيقه في صدري جامده قوي ورعشه في رجلي مش عارف. بابا فضل يقرا القران، حط ايده على راسي مش عاوزه احط ايده على راسي فشلها وخلاص. يا دعاء ايوه انت بتصلي؟ اه الحمد لله. طب تقرأي قرآن؟ اه الحمد لله. تسمعي اغاني؟ لا لا بالله؟ بطلتها بعد ما حصل تاني ثانوي بطلتها خلاص. طب انت في المرة الاولى لما ربنا عز وجل قدر لك الاصابة وشفيتي التزمت بالاذكار؟ اه. شكرا شكرا. طيب. ام باسم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت انا اختي تعبانة وبيجي لها زي تشنجات وحاجات كده مش عارفين لها، وراحت لدكاترة كتير جدا، بتشتكي من صداع، بتشتكي من كل حاجة وبتعالجت من كل حاجة ومفيش فايدة. طب هي جنبك يا ست ام باسم؟ لا والله. طيب تفضلي. يعني هي بنت اختي في بيت تاني بس انا متعايشه يعني معاها في الموضوع دوت. يا ام باسم. ايوه. اخت حضرتك بس الله حالات سرع؟ اه. طيب هي عملت يعني اشعه مقطعيه على المخ؟ بتوه عن الوعي وكده. بقول لحضرتك عملت اشعه على المخ؟ ايوه عملت. الاطباء قالوا ايه؟ على المخ الدكتور قال لها مفيش حاجه. طيب حاضر. قالت مفيش حاجه. حاضر ساجيبك ان شاء الله تعالى. حاضر شكرا ست ام باسم. شكرا. اتفضل. شكرا. بالنسبة لأختنا دعاء يعني بتقول إنها أصيبت خوف شديد وبعدين حصل لها نوع من الضيق وبعدين المهم الحالة بعد فترة انتهت، بس أنا اللي أنا ملاحظة عايز أعلق على حاجة واحدة إنها لفت عند أكثر من واحد وبعدين قالت في واحد طلع علينا العمل قدامنا في قلب الحل. السحر ممكن يعمل هذا الكلام؟ يعني هي لم تذهب إلى راقي شرعي. ده مش راقي شرعي. وبعدين لسه بنقول الحلقة الماضية من أسباب فشل العلاج وطول مدته تعدد المرض عند المعالجين. أنت ربنا من عليك بمعالج شرعي إلزاميه إلى أن يقدر الله عز وجل بالشفاء. لأن عنده أمانة لو حس إن الحالة متعثرة عليه ومش عنده خبرة في هذا الأمر هيوجهها تاني من هو أعلى منك. فلا يعني أنصح أختنا دعاء دائما بكثرة الذكر لله عز وجل، بقراءة الدوام بقراءة سورة البقرة، المحافظة على 4 ركعات صلاة الضحى، المحافظة على قيام الليل. ثم يعني يكفيها هذا من الأذكار الصباح والمساء وأذكار دخول البيت والخروج إلى غير ذلك. أما أختنا أم باسم اللي بتقول إن أختها بيحصل لها تشنجات وصداع وبعدين نوع من الصرع، أنا قلت لها سؤال هل عمل أشعة مقطعية؟ قالت نعم ما فيش حاجة موجودة عندها. فإحنا بنرجئ هذا إلى النوع الثاني من الصرع بواسطة الأرواح الخبيثة. لأن الصرع على نوعين، في صرع بواسطة ال اخلاط موجوده في المخ تؤدي الى زياده الكهرباء فتحتاج للعلاج عند الاطباء وطبعا الدكتور علي يعني يفيدنا في هذا. الامر الاخر علاج صرع بواسطه الارواح الخبيثه كالجن والشياطين وده تحتاج الى راك، وطالما الحاله تطورت الى وجود حالات من الصرع يبقى تحتاج ان تذهب الى اخ راك الثقه ليرقيها بالقران. نعم نعم. طب قبل ما نرجع للدكتور علي معنا الاخت ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. لو سمحت انا عندي انا تعبانه بيجي لي تعب كده كان الاول بيجيني كل سنه من حوالي 8 سنين بيجي الم كده في ظهري من الجنب اليمين من فوق وبروح لدكاتره واعمل اشعاعات وتحاليل ما بيبانش في التحاليل والاشعاعات حاجه في الحاجه دي. يا ام احمد. ايوه. حضرتك عندك امساك؟ لا ما بيحصلش. لا انا اصلا عندي روماتويد يعني شو عندي شويه اعراض تعب كده. طب انت كطبيا في تعب في العظام؟ لا. طب ما تتدخل معانا دكتور علي. هو طبعا الروماتويد من ضمن الاعراض اللي ممكن يعملها ممكن يعمل الام في الظهر يعني. نعم. فانا رجائي من الاخت الفاضله يا اما تعاود الطبيب المعالج ليها بالروماتويد لان الروماتويد معروف ان في بعض انواع الادويه تختلف من شخص لاخر مدى استجابه المريض له وانها لو عملت بعض جلسات العلاج الطبيعي لاراحه عضلات الظهر وخدت بعض التمرينات بالاسلوب العلمي لتقويه ظهرها اعتقد باذن الله هيكون في نتيجه كويسه إن شاء الله. هذا اذا ما كانش في اعراض اخرى للاسباب الاخرى الغير طبيه. طب سؤال دكتور كيف يعني هل انت سرت في هذا الاتجاه اصبحت تعالج مرضاك بالحجامه وتعرف هل هم مسحورون ام لا عندهم مس ام لا؟ يعني انا طبعا بعد التجربه اللي مرينا بيها حضرتك دي كلها اي مريض بيجي لنا شيء طبيعي ان بنعمل له اولا كل هذه الفحوصات المطلوبه وكل التحاليل. هاي الكلمه دي انا بوجهها كنصيحه لاي طبيب من الاطباء، لو انت المريض بتاعك بيشكو وعملت كل الفحوصات وعملت كل التحاليل ووجدت انه لا يوجد شيء عضوي ظاهر موجود يبرر هذه الالام الشديده يجب ان تكون من الذكاء انك تفكر ان قد يكون هناك اسباب غير عضويه تسبب هذه الامراض ودول شفناهم حضرتك بالالاف. جاي معاه كل فحوصاته كويس جدا ما عندوش حاجة، بمجرد ما تبدأ تكلمه أو تسأله بعض الأسئلة يبدأ يقر بقى القصص اللي شيخنا بيحكيها، أسباب واضحة، ظروف معينة، أحلام، كوابيس، أعراض ليست لها علاقة بالطب. عندما تجرب معاه أو تنصحه أو نرسله للإخوة المعالجين بالقرآن الكريم بيبقى كويس جدا يعني. طب يعني أنا تعليقي هنا، يعني دايما احنا في البرنامج دكتور علي أول ما يسأل الشيخ الرحمن أو الشيخ إبراهيم يعني هل رجعت الأطباء؟ هل أجريت الفحوص اللازمة؟ طيب لكن الطبيب عموما هو يوجه للمعالج بالقرآن، ما لان اللي الى الان للسبب لانه بيعتقد انه كلهم دجالين ومشوهوك بحضرتك. يعني نريد ان نقول ورسالة في هذا، نحن نصحح مفهوم، نحن نقول للناس لا تخافوا من هؤلاء. في كل مهنة فيها النصاب، فيها الوحش، فيها السيء، لكن ليست كل المهن او ليست كل الامور على هذا السوء، خاصة في هذا المسألة المهمة يعني. بالضبط، عشان كده حضرتك لما حد بيسألنا لازم بنقول للمريض انت تروحي لعالم معالج بالقرآن الكريم، واياك ان يكون ساحرا، رجل على دين على الاقل، رجل دين ومشهود له بالتقوى، مشهود له بالعلم الديني وليس بالسحر، للفرق الشديد بين من يستخدم السحر ومن يستخدم القرآن. وبعدين انا بس عايز انوه حضرتك ان ربنا شاء اعيش في لندن وفرنسا وسويسرا، العلاج بالقرآن او باي كتاب سماوي ليس مقصورا على المسلمين. في جميع دول العالم اكيد من زيارات حضرتك وخبرتك شفت هذا، المسيحي واليهودي والبوذي كل واحد عنده يقين ان هناك اله واله عظيم، وان هذا الاله قادر على مساعدتي. وعشان كده بتجد جميع دور العبادة مهما كان اسم الدين يقومون بمثل هذه الامور، لان المريض تعبان. انا جربت كل الادوية ورحت كل الدكاترة وما زلت اشكو، ومريض وبيشتكي وبيتألم، فلما بيلاقي راح لمكان معين وقرأ عليه سواء مهما كانت اسم الديانة وجد تحسن، بيقول لغيره بيقول لصديقه، بدأت هذه الأمور تنتشر. دورنا احنا بقى هنا ان احنا بننبه على المريض انك تذهب الى رجل دين، رجل عالم في الدين وليس ساحر، ويحصل تكامل لصالح المريض. يعني ياريت يحصل تكامل مع اطباء النفسيين بالشرط زي حضرتك كده، بالشرط اللي حضرتك قلته ان لازم يكون اجرى فحوصاته اولا وتأكد انه لا يوجد سبب عدوى. يعني تقصد انك انت يتوجه الى الشيخ اولا ثم بعد ذلك يتوجه الى الطبيب اولا. معظم حضرتك انا لاحظت الحقيقة معظم شيوخنا الافاضل اللي يعرفوا ربنا بيرفض ان يعمل اي حاجة لطبيب ما كانش اجرى فحوصاته. يقول لا روح الاول للدكتور، اي دكتور في التخصص اللي هو جاي لك، لو قال لك انت كويس وما عندكش حاجة تعالى لي تاني. نعم، معنا الاخ عبد العاطي. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال. الاخ عبد العاطي يعاد الاتصال بنا مرة اخرى. الاخت لميس. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك ممكن نكلم الشيخ؟ تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك، أنا من فترة قريبة كده جالي وسواس في الوضوء وفي الصلاة، يعني ما بعرفش أبدأ الوضوء، لازم يعني أتوضى كذا مرة، أغسل إيدي تاني ثلاث مرات وأبدأ تاني من الأول وأعيد وأقول سبحان الله أستغفر الله العظيم وأذكر ربنا كتير، ويا اللهم احفظني يا رب، أعوذ من الشياطين يا رب ابعد عني شياطين، عشان أتوضى يعني مش بعرف أتوضى من أول مرة. يا أختي لميس، أنت لما بتبدأ الأدعية دي هل الوسواس ينصرف عنك ولا كما هو؟ لا بيفضل بيفضل. عايز اركز، عايز اركز في اللي انا بقوله واسمعه. نعم، يعني عايز اركز مثلا في سبحان الله، الحمد لله، بسم الله كده. لا بلاقي حاجه يعني كلام يعني مش قادره اقول لحضرتك، يعني سبحان الله مش عارفه، جالي فجاه كده كنت طبيعيه ما كنتش بحط في دماغي. انت كل الوسواس كل الوسواس اللي عند حضرتك وسواس ديني؟ يعني مختص بالامور الدينيه فقط؟ بالظبط. طيب اوكي حاضر. وحضرتك وفي الصلاه ما ببدا الصلاه يعني الله اكبر، يعني نفسي اقول الله اكبر على طول، لازم ادعي ربنا كتير واستغفر ربنا. حتى عندك نوع من التشدد في نطق الكلمات؟ يعني انا نفسي اسمع، يعني اقول اللي انا بقوله مثلا ابقى سامعاه انا اقوله، يعني ابقى مركزه فيه، مش ابقى متشتته كده ان انا اخرج من الصلاه تاني واعيد واكبر تاني لا عايزه اركز كده واحده. نعم. بحس ان يعني ايه ان انا لو ما عملتش كده يبقى لا مش هتنفع ان صلاتي مش طيب. اقول لحضرتك اخر سؤال، هي الافكار دي بتيجي لحضرتك ونفسك تطرديها بعيده عنك بس مش قادره؟ مش قادره. طيب حاضر. شكرا شكرا اخت لميس. معنا الاخت منى. السلام عليكم. استاذه منى السلام عليكم. الو. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضلي معاكي فضيله الشيخ. السلام عليكم فضيله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك كنت مخطوبه قبل كده، و على طول يعني كان يوم خطوبتي حصل لي كان في نمل وكنا احنا منظفين الشقه وكان في نمل والناس اهل خطيبي كان متضررين قوي من الموضوع ده. وبعد كده ما مشهم النمل ده كله راح. انا اتخطبت مرتين. دي كانت اول خطوبه. فبعدين بابا استغرب للموضوع فراح سال واحد شيخ فقال له ده هي ممكن ده ممكن يكون سحر ودي جنود وكده. فاحنا ما اهتمناش بالموضوع بصراحه. فجينا بعد كده بس بقيت انا بقى على طول مش طايقه خطيبي دوت مش عايزه اشوفه وكنت رافضه الموضوع خالص. وكان كل ما يجيلي كان يحصل لي نزيف في مناخيري او ابقى تعبانه على طول او مش طايقه اشوفه بصرخ عصبيه طول الوقت مع اني كنت بصلي. بس على طول كنت حاسه ان انا بصلي كده برضو ان انا بتعب بيغمى عليا بدوخ بتلخبط في الصلاه كتير. شكرا. حتى في قرايه القران كنت بحس ان وشي بيورم كده ومش شايفه. سأجيبك يا أختي منى إن شاء الله. شكرا يا أختي منى. يعني أعزائي المشاهدين إلى أن يرد الشيخ عبد الرحمن على أسئلة السادة المتصلين. ويمكن قبل ما يعني حينما تحدثت الأخت منى عندنا مثل فيه في الاس ام اس هل النمل علاقة بالعين؟ ده حد بعد هذه الرسالة من السادة المشاهدين الكرام يقول دائما أجد على ملابسي محددة لا سيما لبس عملي يعني يبدو أنه هو لبسه في الشغل وحتى وإن كانت بجنب ملابسي اخرى هي يعني في ملابس في جنب هو انا بقرا رساله بالضبط يعني مش انا اللي بغلط احسن بس تشوف يعني بيقول ملابس اخرى هي فقط تكتسي بالنمل وكذلك مصحفي وهذا ما يقلقني. مثلا عندنا سؤال تاني عن النمل برضو بيقول السلام عليكم جميعا هل النمل علاقه بالعين ارجو الافاده. يعني عندنا اربع اسئله النهارده في الاس ام اس حول النمل. فاصل اعزائي المشاهدين ونعود ونلتقي بحضراتكم في الناس والسحر. عدنا اعزائي المشاهدين نجدد التحيه لحضراتكم. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. ومعنا ضيف عزيز انضم الينا الاستاذ حمدي السلموني كان يمارس يعني مش عايز اتهمه يعني نقول السحر او بعضا من الجن يستعين بهم لكن حينما شاهد برنامجنا ربما غير موقفه الشرعي من هذه المساله وصحح مفهومه واصبح على النقيض تماما واصبح من الرقاة. يعني ما اعرفش هل معلوماتي دي صحيحه استاذ حمدي؟ نعم صحيحه. مرحب بيك وسنه انت طيب. احكي لنا طيب يعني انت يعني كنت بتعمل ايه الاول وبعدين؟ يعني والله انا اصلا يعني انا امام مسجد وطبعا حضرتك عارف ان الناس بتتمسك بالائمه المساجد في المواقف اللي زي دي يستفتوهم يسالوهم. نعم. وبعدين انا كنت يعني ارقي بالرقيه البسيطه فطبعا انا يعني الموضوع بدا معايا ان الحمد لله بفضل الله ابتدت حالات كتير تخف على ايديا. وبعدين جيت في وقت من الاوقات وانا في حاله بعد الزمن طبعا انت الحالات خفت اتغريت بقى اتغريت بقى نعم كده ولا ايه؟ لا هو دخل عليا لا ده عفوا احنا بن نعم فطبعا خلاص انبسطت بقى وفرحت خلاص طيب ماشي ابشر يا شيخ عبد الرحمن اشترك والله بالجنه. فكنت في حاله من الحالات وبعدين بقرا عليها والحاله دي كانت مستعصيه معايا يعني من الحالات اللي خدت وقت. فبعدين ظهر يعني حاجه انا ما اعرفش ايه هي ولحد دلوقتي طبعا مش عارف ايه هي وبيقول لي السلام عليكم انا اخوك في الله عبد الله وانا عايز اساعدك. والمريض ملقى يعني؟ نعم. ولا هو ظهر قدامي؟ لا ظهر قدامي على الحاله. بيطلع يتكلم على الحاله. بيطلع حاله نعم نعم يتكلم على لسان الحاله. وبعدين قلت له طب اتفضل يا اخي ساعدني، عايز تساعدني ازاي؟ فابتدينا نشتغل مع بعض. وانا اقرا قران، هو كان بيطلب مني ان انا اقرا قران واقرا قران وهو يشتغل معايا. فالحاله دي خلصت وخفت. وبعدين قال لي انا ممكن بقى ايه اساعدك على طول. قلت له طيب ماشي، ممكن اظبطك. وانا عفوا على اللفظ العام ده. نعم. وانا ايه انا معاك وممكن اساعدك في اظبطك الامور بقى وتجن بقى. وانت حتى لما يقولوا يضربوا مثل بواحد ما يعني فروع لويس كل يقول انت زي الجن. نعم نعم اتفضل. فالحمد لله بفضل الله ان ربنا نجاني طبعا. طب يعني هو ظبطك بعد كده ولا ايه؟ لا انا ابتديت بقى في الحالات. قلت له طب تطلع معايا ازاي او تيجي ازاي؟ فقال لي في قسم معين كده، يعني مثلا ايه؟ اقسم عليكم بالله، اقسم عليكم بالذي انزل القران على محمد، اقسم عليكم بالذي انزل الانجيل على عيسى، اقسم عليكم بالذي انزل التوراه على يعني اقسم على الجن. نعم. وهو يظهر بقى على الحاله. طب استاذ حمدي بامانه، يعني انت استغليته ولا ما استغليتوش؟ لا والله ورب الكعبة أنا يعلم الله. نعم يعلم الله أن الواحد أصلا أصلا يعني لو استغلته يعني كنت أسألك سؤال أقول لك ماذا قدمت له من قربان كي تسخره؟ يعني والله ما كنت أريد إلا خدمة الإسلام والمسلمين. طب متى متى بقى يعني سبب عودتك؟ والله يعني كنت أنا اتفرجت البرنامج بتاع حضراتكم يعني وتعددت الأسباب والموت واحد. فيعني تعددت الاسباب. وبعدين انا اصلا يعني المفروض ان احنا يعني نعلم الحق ونتبعه. فطبعا انا يعني في الوقت ده طب خلاص البرنامج يعني بتاعنا سبب. نعم. قول لنا اسباب ثانيه معلش. والله اسباب ثانيه ان معذره الناس يعني وجعت لي دماغي. اللي عنده صداع يتصل بيا، اللي عنده مرض في رجله مش عارف. طب خلاص بقى الناس بقى ايه يعني الساعه 2 قبل ما يراجع طبيب ولا حاجه؟ نعم قبل ما ومفيش بقى حرمه او حرمه يا عادي لو قفلت التليفون يجي الساعه 2 3 بالليل مش مهم ينادي لك، المهم ان فطبعا يعني هي الدكتور يعني اتفضل. الله المستعان. طيب يعني ايه الاضرار الثانيه؟ او ايه الاسباب الثانيه؟ يعني انت خلاص قلت شفت الناس وبعدين الناس وتقلت عليك شويه يعني. نعم ما انا طبعا اصبحت مقصد. نعم. وبعدين كمان اصلا ابتدى بقى موضوع هل انت اصبت شخصيا؟ ده اللي انا بساله. لا طبعا ده يعني انت كنت بتعمل ده. نعم. هل مثلا اصبت مثلا لا قدر الله مثلا حدث لك مكروه لاهلك لبيتك كتير. لابنائك؟ كتير. وخصوصا لما توقفت. يعني لما توقفت عن هذا الامر وابتليت. ابتليت ولسه لحد الان. ازاي بقى قول لنا ايه؟ نعم نعم. واهلي بيتي يعني الشياطين نفسها بترهقك بس فزادوهم يعني رهقه. نعم. الحمد لله بفضل الله ان انا يعني الحمد لله يعني انا يعني حافظ للقران. والحمد لله بفضل الله الواحد يعني عندي ايمانيات عاليه في البيت شويه في شقتي طبعا دايما اذكار ودايما قراءه قران. فطبعا الموضوع ده الحمد لله بفضل الله ما خلوهمش يتمكنوا مني. طب نصيحتك للرقاه؟ والله انا بنصح كل اخ واقول له يعني زادك الله حرصا اذا اردت ان تسلك هذا الطريق فعليك بتقوى الله وكن حذر واحذر من الاخطاء التي تؤدي بك الى الشرك. نعوذ بالله واياكم من الشرك. يعني الموضوع خطير. طب انت اكبر حاله بقى كانت تاخد في ايدك قد ايش يا فندم؟ والله نقول 3 جلسات. دي اكتر حاله. طب كان سيادتك بقى يعني الله المستعان. طب شيخ عبد الرحمن نعلق كده على اخونا حمدي السلام. اولا يعني الحمد لله على عوده اخونا حمدي من هذا الطريق. لا انا بقدم اعلام يعني عفوا انا اذا كنت قد تجاوزت يعني في الالفاظ ولا حاجه مع اخونا حمدي. لا انت عشان حبيبك. الله يخليك. فاقول اولا يعني الحمد لله عز وجل ان من على اخونا حمدي بالعوده الى هذا الطريق الصحيح طريق اهل السلف، اسال الله تعالى ان نكون كذلك. ثم الامر الاخر يعني يعجبني كلماتي في النصح للرقاه، يعني ان يلتزم الواحد دائما وابدا الكتاب والسنه بفهم سلف الامه ولا يجرب كل شيء. وكما قلنا التفصيل بقى في موضوع الاستعانه تحدثنا فيه كثيرا. والفرحه الكبرى عندي والله العظيم يعني يعلم الله بعد عوده او قبل عوده اخي حمدي انه كان لنا السبق دائما وابدا في هذه القناه المباركه واتبعتنا قنوات عدة في الحديث على هذا الموضوع، فده فرحتي الكبيرة يعني. طيب والفرحة الأخرى الثمرة التي جنيناها من هذا البرنامج برجوع الأخ حمدي إلى هذا الطريق، فنحمد الله عز وجل أن يثبتنا وإياه دائما وأبدا على الحق. وأنا عايز يعني أنا عايز أعتذر طبعا وأبرئ نفسي يعني أمام الله وأمام الجميع ثم الآن. ثم أمام. نعم. فطبعا أنا يعني أبرئ نفسي دلوقتي من يعني من أي حاجة يعني أنا عملتها ومن أي حاجة صدرت مني، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا. نعم. وعلى كل من وقع في هذا الخطأ. آمين. حياك الله. شكرا اخ حمدي. استاذ دكتور عايزين نسال سؤال وهو مركب من شقين. السؤال الاول ونحن نتحدث عن الحجامه, يعني ما هي الامراض التي تعالج بالحجامه؟ يعني مش اي حد يحصل له اي حاجه يطلع يجري على الحجامه, او يمكن ينفع ده او ما ينفعش. الشق الاخر من السؤال يعني الابر الصينيه, يعني الشيخ عبد الرحمن يقول لك ابر صينيه واحنا بنتكلم في السحر والجن, مال الابر الصينيه ومال السحر والجن؟ عايزك تؤيد فكرته او تنفيها. لا هو اثناء دراستي للابر الصينيه حضرتك في الصين, ما هو مذكور في كتب الابر الصينيه المراجع ان الصينيين احد النظريات المكتوبه في اي مرجع ان الابر ان بعض الامراض ليست نتيجه سبب عدوي ولكن نتيجه الارواح الشريره, فهم يستخدمون الوخذ بالإبر أو الحجامة لإيذاء من يأذي هذا المريض. نعم. على أساس كما تعلم حضرتك نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم. نعم. قريب السطح. فوجدوا فعلا وشفنا بعيننا بقى العشرات من الحالات إن الوخذ بالإبر فعلا يؤذي هذا الشيطان. نعم. فده شيء. إذن الصينيين حضرتك كما تعلم عددهم 1,400,000,000, عندهم مستشفيات كاملة لا تعالج إلا بالحاجات التكميلية أي غير الدوائية وغير الجراحية لكل الأمراض, وكل مرض له نقاط معينة. فهم يستخدمون الإبر الصينية, بيستخدموا الحجامة, بيستخدموا الأعشاب الطبية, التدليكات إلى نهاية المطاف. المبدأ اللي احنا ماشيين عليه كمحاولة تعليقي, يعني ليه احنا ما نقولش طالما ان هذه الامم كلها استخدمت الحجامة وهي واردة في حديث صحيح, ليه ما نقولش هذا الاعجاز, الاعجاز بتاع المصطفى صلى الله عليه وسلم, بتاع نبينا, بتاع قائدنا, يعني ليه ما نحط ده؟ الواحد منا لو عمل حاجة قد كده ولا حد خدها بيروح يقاتلوا عليها. ده حضرتك احنا امة كاملة 1,500,000,000 مش قادرين نقول ان هو ده نبينا اللي قال ده من 1400 سنة, اعجاز علمي في السنة هو. بالضبط حضرتك. وده حضرتك الرسائل التي تمت بعد ذلك لإثبات نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجامة له فوائد كثيرة جدا, خاصة أن خير خلق الله استخدمها ونصح بها, ولا يوجد إمام من الأئمة أو نبي من الأنبياء إلا استخدم الحجامة. وعايز أوضح حضرتك أن الحجامة زي ما قلت لك أي الأمراض اللي بتعالجها, بس عشان عندي نصف دقيقة لك يا دكتور علي, عفوا يعني ما هو يمكن بيزعلوا مني عشان بقطع السادة ضيوفنا ومشايخنا, بس هم إيه على طول الوقت الوقت الوقت هي فضل. أكثر الأمراض التي تأتي بنتيجة بعد مشيئة الله أمراض الصداع المزمن, الألام الروماتيزمية المزمنة, الحالات النفسية والعصبية والاكتئاب وما شابه ذلك. حط دول تحتيهم وتقوية جهاز المناعة بتاع المريض مهم. تحت تقوية جهاز المناعة حضرتك أنت عندنا ملايين المرضى بالكبد وغيره وغيره, وحضرتك وكل واحد من السادة المستمعين عنده مشكلة في بيته أنه مش قادر ياخد دواء. يعني حضرتك كما تعلم يجي لي المريض يقول لي يا دكتور علي دكتور الكبد قال لي ما تاخدش أدوية, دكتور الكلى قال لي ما تاخدش أدوية, دكتور المعدة قال لي ما تاخدش أدوية للألام المختلفة ممنوع عليهم. طب دول حضرتك لو حسبت عددهم في مصر لا يقل عن 20,000,000 واحد. 20,000,000 واحد يتألم ولا يستطيع أخذ الدواء بسبب مشكلة كبده أو كليته. نعم يعني في تضارب في الأمراض عنده يعني. لازم نجد بدائل تساعد هؤلاء المرضى على تقليل هذه. فالحجامة هي الحل. نعم. ما ليست الحل, هي جزء من البرنامج العلاجي. الحجامة أو الإبر الصينية. علاقتها بالسحر إيه؟ يعني هو دايماً الشيخ خلاني يقول لك الحجامة والإبر الصينية. لأنها بتؤذي من يسبب السحر. بس هو ده. أنا سمعت كمان معلومة مؤخراً دكتور. ان الصينيين يعني الجهاز العصبي احيانا لما الشرايين بتنقطع لا تعود, يعني بيحصل انفصال في فسمات. الصينيين عملوا خريطه للجسم دلوقتي ممكن يرجع لك هذه الاورده او الشرايين اللي انقطعت دي اللي بتؤدي الى اذا كان بارشيال, يعني قطع بسيط وليس قطع كامل. وليس قطع كامل. نعم. معنا الاخت ام يوسف. السلام عليكم وناسف لطال عليك ام يوسف. طيب الاتصال انقطع. شيخ عبد الرحمن نجيب عن سؤالين بتاع. طيب انا تعذنك انا عايز اوجه له سؤال لانه وجه لنا كتيره جدا. يجي المريض يقول لك او المريضه يمكن حضرتك لاحظت يا دكتور علي انا بصلي بقرا قران وبذكر ربنا ازاي يجي لي سحر وازاي يجي لي جن وانا بصلي وفعلا فطبعا النقطه دي هو كل واحد متصور انه معنى ان اصلي او اقرا قران هو معفي وده زي ده يتنافى طبعا مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ريت حضرتك توضح لنا هذه الامور. بايه من سوره العقاب. طب احنا معنا دقيقتين بس. قال الله تعالى اتفضل. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. يعني قد يكون الإنسان ملتزم بالأذكار وقيام الليل وصلاة الضحى وغيره من العبادات والطاعات ومع ذلك يبتلى. الدليل على ذلك في الصحيحين من حديث أم عائشة نص أفضل الخلق قد سحر. أليس هذا السحر يؤثر على الـ على الـ على الأعضاء زي ما قالت أم عائشة كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. فإذا كان نصر صلى الله اللي دلنا على الأذكار ودلنا على تلاوة القرآن وعلى الذكر وعلى الطاعة وعلى العبادة قد ابتلي. فالإنسان فينا لابد أن يعلم حتى ولو كنت ملتزما قد كبشر كبشر لكنه كان معصوما في رسالة التبليغ والوحي هذا الأمر معروف. أما في الأمراض العضوية ومع ترمين الأسقام والأوجاع وغيره هو ليس معصوما في هذا الجانب يعني. لما هو معصوم في جانب التبليغ والتشريع يعني والوحي فينا يعني. الرد على الأخت لميس في دقيقة ليه الوسواس في الوضوء والصلاة ديني وسواس ديني كان عندها ده وسواس ديني متعلق بأمر الشيطان فمحتاج منها بعض الأمور. أولا أول حاجة بنقولها كثرة ذكر الله عز وجل. أمر الثاني كثرة الاستعاذة أكثر من تلاوة سورة غافر وقاف والحديد والإخلاص والمعوذات إضافة إلى ذلك سورة البقرة ثم مخالفة الشيطان في كل ما يأمرك به. ما تسترسلش مع الفكرة هو ده الأمر ثم وعدم الاستسلام مع الفكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله ثم لينتهي. الأمر الرابع والأخير أختنا لميس تكثر من شرب التلبينة. التلبينة عبارة عن الشعير المطحون في البخاري وغيره. التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن تضرب حالات الاكتئاب والوسواس القهري وغيرها من الأمراض. طب النملة لا. النملة عند أختنا منى والله ده أختنا منى ربنا وأكثر من رسالة SMS أنا قلت عليها. النملة قد يحدث بسبب العين لأن يعني أنا واضح من يعني سهل التخيل عايز تقول لا لا لا لا العين تختلف العين الحسد الحسد وبرضه في اختلاف بين الاثنين ولكن بنقول العين قد طويل الفرق بين العين والحسد أمر طويل الحسد لا يخرج إلا من قلب فيه شيئا من الخبث والحقد يعني والحسد يتحرك القلب والعين تنفذ نعم. تحسد أما عين الحسد أما العين أنني رأيت شيئا أعجبني فلم أبرك الدليل على ذلك أن بعض الصحابة لما كان يتوضأ فنظر إليه أخيه فلبط في الحال لبط يعني صرع فلما حمل النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه قال ما الذي أصابك قال يعني بسأل الصحابة قالوا لقد نظر إليه فلان فلم يبرك يعني ما قالش اللهم بارك أو ما شاء الله قوة الله قال علامة يقتل أحدكم أخاه ألا بركت علامة يقتل أحدكم أخاه يدل على أن العين قد تقتل وإذا قد تقتل تدل على ممكن على وجود النمل. الإنسان دائما في حال الفرح العروس في حال الزينة الكاملة وفي طب العلاج إزاي علاج ذلك أن تأتي ب يعني 5 لتر 10 لتر من الماء تقرأ عليه سورة البقرة كاملة تقرأ وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون تقرأ الإخلاص المعوذات تقرأ عذر كلمات الله التامة والماء دي تعمل بها إيه تقرأ اللهم رب الناس أذهب عنا الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك قرأت على الماء تقسم الماء إلى نصفين نصف الأول للشرب دائما ثم ترتسب بالنصف الآخر وتكثر دائما وأبدا من قراءة آية حوالي 20 لتر مثلا زي ما حضرتك المعوذات حوالي 20 لتر نعم. مثلا نعم. نعم. نعم. نعم يعني عفوا أعزائي المشاهدين والكلام برضو الأخ اللي هو كان عنده البدلة بيلاقي عليها نمل نفس الكلام نفس الكلام نعم أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكر باسم حضراتكم جميعا ضيوفي الكرام الدكتور علي رمضان الشارق طب الرياضي والأسواد بكلية الطب بفرنسا المحاضر بهيئة الإعجاز العلمي للقرآن شكرا لك دكتور علي. أيضا أشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعية الإسلامي المعالج بالقرآن وأبشر أحسن الله لك بالعيد بشرك الله بالجنة وبشرك إلى وجه الله بارك الله لك يعني أشكر أخي حمدي السلموني شكرا لك وأنت إمام مسجد بارك الله فيك وتقبل الله توبتك وتوبتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة الطاهرة شكرا لك أخ حمدي شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى لقاء حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى والناس والسحر.